ظلام يرفض شلاضيش الظلام يرفض شلاضيش اجري سيف تسين سميس يطيجي عجرق مكمل ذا جندي سمثي غليس ذا جندي سمثي غليس يونفوس غفي ذمرنيس يجنام زند الصبيان وردي شليب قبلين غيريز وردي شليب قبلين غيريز تبعد فضل ثرقيتيس يبض غير وذن يفنى ميث غفل التصاد تبور تسمد لغ خير وذي تزور ضمن رمدك ميث غفل التصاد تبور تسمد لغ خير وذي تزور ضمن رمدك أبريد تويغ ويسن مدسيغ أبريد تويغ ويسن مدسيغ شي عند ذلك غد القير لما تنسكير هيك غعويني وشرجي غثور الفيو ذلموح المجي غرصنا يد وضاريو هيك غعويني وشرجي غثور الفيو ذلموح المجي غرصنا يد وغريب أفررتي غلبين ودرتي مدينين أفررتي غلبين ودرتي مدينين أردد سرع غلب دور قولة ونمنا دمغين غروة مدين وصروح وتري الشيع نراو نسلم بغان القراو غروة مدين وتروح وتراو الشيع نراو نسلم بغان القراو يعذون السقيم هالسن غيظليم يعذون السقيم هالسن غيظليم تذني ثني ثني تي خلقني ثني سحب المدنكليم تبغى مذيث نغمور والغرام هاوي في حكمان خضيغي ويام ما تبغى مذيث نغمور والغرام خس عيج انت سن هي سورتي نوان خس عيج انت سن هي جابر ميل هتجب ذن بلاش حنكي فسنوي الماوان خس عيج انت سن سورتي نوال خس عيك انت سن هيجا قرميال هتشب ذن بلاش حنكي بسنودي الماوال خس عيك انت سن هي سورتي نوال خس عيك انت سن هيجا قرميال